الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: أفطرت يومين في السنة الماضية ولم أقم بقضائها، وأفطرت يومين هذه السنة، هل أقوم بقضاء 4 أيام أم يومين لهذه السنة فقط، وماذا علي؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان، وصيام رمضان من العبادة التي أمرك الشارع بها، فإذا فوت شيئا من أيامها فإن ذمتك لا تبرأ إلا بالقضاء، فيجب عليك أن تقضي 4 أيام، يومين عن رمضان الماضي ويومين عن رمضان هذه السنة. ويجب عليك في اليومين في رمضان الماضي مع القضاء أن تخرج كفارة، فيجب عليك كفارتان، مقدار كل كفارة نصف صاع تطعمه الفقراء والمساكين لفتي بعض الصحابة. والمتقرر عند العلماء أن مذهب الصحابي حجة بشرطه، فقد أفتى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الكفارة في حق من أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر، حتى أدركه الرمضان الآخر. وأما قضاء اليومين من رمضان هذه السنة فإنه يجب عليك فيها القضاء فقط ولا كفارة عليك. ووصيتي لك أيها الأخ الكريم ألا تستخف بشيء مما أمرك الله عز وجل به فتؤخره عن وقته بلا عذر، وأن تبادر بإبراء ذمتك، وألا تأمن فجائع ومصائب هذه الدنيا، فإنك لو قدر الله عز وجل عليك أن تموت قبل قضاء تلك الأيام لمت وذمتك معمورة، وتقف بين يدي الله عز وجل وأنت مطالب بهذه الأيام، فعليك أن تحرص على المبادرة والمسارعة في إبراء ذمتك والقيام بحق الله عز وجل عليك، فهذا من تعظيم الله وتعظيم دينه وشريعته. وخلاصة هذه الفتية أن القضاء واجب عليك في 4 أيام، ويجب عليك في اليومين أن تخرج كفارتين، مقدار كل كفارة نصف صاع تطعم بها الفقراء والمساكين، والله أعلم.